بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في دروس العقيدة، شرح العقيدة الواسطية، وهذه ليلة الاثنين 21 من شهر المحرم من عام 35 بعد 400 لهجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى، وهو يذكر ما يتميز به أهل الحق، أهل السنة والجماعة، من الصفات، وأنهم هم العدول الخيار، بعدما ذكر أنهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، قال: وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. وهم أهل السنة والجماعة في باب الوعيد، باب التخويف والتهديد بين المرجئة. المرجئة من الإرجاء، وهو التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، حيث زعم المرجئة أن مرتكب الكبيرة لا يعد فاسقا، وأن الناس في الإيمان سواء، فإيمان أفسق الناس عند المرجئة مثل إيمان الأنبياء. إيمان أفسق الناس عند المرجئة مثل إيمان الأنبياء. وزعم المرجئة أن الأعمال الصالحة ليست من الإيمان، وكذبوا بالوعيد والعقاب كله. إذن خلاصة مذهب المرجئة أنهم يجرئون الناس على أحسنت على المعاصي، يجرئون الناس على المعاصي، ما دام أنه الأعمال ليست من الإيمان، ومرتكب الكبيرة ما يعد فاسقا، والناس في الإيمان سواء، فإيمان الأنبياء وإيمان أفسق الناس كله يعني كله سواء عندهم واحد، فمذهبه مذهب خبيث يدعو الشخص إلى أن ينسلخ من الدين ويهمل جميع الأعمال ويفعل جميع المنكرات وما نهي الإنسان عنه ولا يتورع عن شيء. وهم فرقتان، أي المرجئة. الأولى قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان، وهؤلاء لا شك أنهم مبتدعة، لكنهم وافقوا أهل السنة على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار، ثم يخرجهم بالشفاعة، كما جاءت الحديث الصحيح بذلك. وأيضا على أنه لابد في الإيمان أن يتكلم الإنسان به بلسانه، وأن الأعمال المفروضة واجبة، وتاركها يعتبر مذموما مستحقا للعقاب. أما الفرقة الثانية فهم الذين قالوا إن الإيمان مجرد أن تصدق بقلبك فقط، ولو لم تتكلم به، التصديق بالقلب. هذه الفرقة الثانية من المرجئة، ولا شك إن هذا قول فاسد معارض للكتاب والسنة، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب وعمل بالأركان، فإذا اختل واحد من هذه الأركان الثلاثة لا يعد الرجل مؤمنا، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وعلى هذا أئمة المسلمين. بين المرجئة والوعيدية وهم القائلون بالوعيد، والوعيد أصل من أصول فرقة المعتزلة، الوعيد أصل من أصول المعتزلة، وهو أن الله جل وعلا لا يغفر لمرتكب الكبيرة إلا أحسان تصالح إلا بالتوبة، لا يغفر المرتكب الكبير إلا بالتوبة، إذا مات بدون توبة فلا يمكن يغفر له، بل هو خالد مخلد في النار عندهم، بل هو أصلا خارج من الإيمان بالكلية، ويكذبون بأحاديث الشفاعة مثل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، ويزعمون أنه إذا أوعد الله عز وجل العبيد فلا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف وعيده، بل لابد أن ينجز ما أوعدهم به. وهذا المذهب يقول به المعتزلة ويقول به الوعيدية اللي هم الخوارج، وهو مذهب باطل، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالآية تدل على أن لأهل الكبائر أنهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل عذبهم بقدر ذنوبهم ثم مآلهم من الجنة، وإن شاء الله غفر لهم. وفي الآية رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار. طيب، إذا قالوا لنا إن قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه في حق التائبين، فالجواب هم يقولون قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه في التائب. أي نعم، نقول قال الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقل، لأن التائب من الشرك ما في شك أنه مغفور ذنبه، بقول الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فهنا عمم وأطلق، لأن المراد هنا التائب وهناك خص وعلق، لأن المراد به من لم يتب، كما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية قال معنى الكلام هذا، قال هنا عمم وأطلق، قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم كل شيء للتائبين، لأن المراد هنا التائب من كل شيء، وهناك خص وعلق فقال إن الله لا يغفر ويغفر، لا يغفر للمشرك ويغفر ما دون ذلك، لكن علقه بإيش؟ بالمشيئة. ولكن مذهب أهل السنة والجماعة اللي هم أهل الحق هو الوسط، فهم يقولون إن الفاسق معه بعض الإيمان وأصل الإيمان وليس معه جميع الإيمان، فهو معه أصل الإيمان وبعض الإيمان وليس معه جميع الإيمان الواجب الذي يستوجب به الجنة، فإذن يكون تحت مشيئة الله، إن عفى الله عنه أدخله الجنة، وإن يعني إن عفى الله عنه أدخله الجنة لأول وهلة أول شيء، وإن لم فإنه يعذب على قدر ذنوبه ثم يكون مصيره إلى الجنة، لأنه مات على التوحيد مات على الإسلام، مجرد عنده معاصي كبائر، وهذا هو الحق دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال لما ذكر الشرك وقتل النفس والزنا قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والذي يموت ومصر على كبيرة فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه بقدر هذا الذنب ثم يصير الجنة، وإن شاء الله عفى عنه لأول وهلة. إذن الخوارج والمعتزلة والمرجئة، المرجئة في طرف والخوارج في طرف آخر، يعني المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، والخوارج يقولون يكفر المسلم بكل ذنب. أين الأباضية من الخوارج؟ نعم، الأباضية الموجودين الآن جزء منهم في سلطنة عمان وجزء منهم في بعض البلاد المغرب العربي هم من الخوارج، كما نص على ذلك العلماء المتقدمون والمتأخرون، فهم يتبعون عبد الله بن إباض التميمي. ومن مذهب الخوارج الفاسد إنكار رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، والحديث في هذا متواترة، وكذلك القول بخلق القرآن أنه مخلوق والعياذ بالله، ويعتمدون على كتاب اسمه مسند الربيع، كتاب حديث عندهم اسمه مسند الربيع، والمعتزلة يقولون إن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. وأما في الآخرة فهم يوافقون الخوارج، يقولون خالد مخلد في النار، بس إنهم رحموه في الدنيا جعلوه في منزلة بين المنزلتين، ولهذا يسمون أصحاب المنزلتين. ها؟ هو الصحيح المرتكب الكبيرة عند المعتزلة والخوارج النتيجة واحدة، لكن جبن هؤلاء وتجرأ هؤلاء، وهذا صحيح. يعني تقول لي المنزلة بين منزلتين بالدنيا، تخلي أهله يارثونه وكذا، ومن بالآخرة خالد وخلد فينا، وش استفادنا؟ أهم شيء الآخرة. فهم في الآخرة يتوافقون مع الخوارج، ودائما الباطل باطل، اللي بنى أساسه على جرف انهار سرعان ما ينهار به. هم يقولون إن الله سبحانه وتعالى قال لا يصلاها إلا الأشقى، والرسول عليه الصلاة والسلام بين هذا الصلي له النار الذين هم أهلها، وفي حديث أبي سعيد إن الذين ليسوا من أهلها فإنها تصيبهم بذنوبهم. لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث الشفاعة، بل هي متواترة في الصحيحين وغيرهما. والصلي في قول لا يصلاها، الصلي المطلق اللي هو المكث بالنار والخلود على وجه يكون دائما، أما من دخل النار وخرج منها فهذا نوع من أنواع الصلي، وليس هو الصلي المطلق كما قال الشيخ الإسلام، وهذا حق. يعني يمكن يعذب بعض المسلمين بالنار ما شاء الله أن يعذبوا، ثم يصير مآلهم إلى الجنة. قال وفي باب أسماء الإيمان والدين، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، أسماء الإيمان والدين هم اختلفوا في أسماء الأسماء والأحكام، يعني مثل مسلم وفاسق وكافر، وكذلك في أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة. فالخوارج والمعتزلة متفقون في اسم الدين مثل مؤمن مسلم فاسق كافر، إلا أن المعتزلة كما سبق أحدثوا ما يسمون بالمنزلة بين المنزلتين، وهذه خاصة المعتزلة اختصوا بها دون غيرهم من يعني المذاهب، شاركهم فيها غيرهم، شاركهم الخوارج المعتزلة يقولون أن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنه لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، ومن فعل كبيرة فإنه يكفر عند الحرورية والخوارج ويفسق عند المعتزلة، يصير فاسق، يفسق عند المعتزلة ويصير في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. وأما الحكم في الآخرة فكما سبق أن المعتزلة يتوافقون مع الخوارج، فهم يقولون أنه من أتى كبيرة فهو خالد مخلد في النار، لا يخرج من النار لا بشفاعة ولا بدون شفاعة. طيب إيش الفرق؟ المعتزلة حكموا بخروج من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، ولم يستحلوا منه ما استحلته الخوارج. عكسهم قابلتهم المرجئة والجهمية ومن تبعهم من المبتدعة، فقالوا ليس من الإيمان فعل الأعمال الواجبة ولا ترك المحظورات البدنية، لأن الإيمان لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان، بل عندهم من الإيمان شيء واحد ما يتجزأ، يستوي فيه المؤمنون والملائكة والمقتصدون والظالم لنفسه وكل أحد. والمرجئة يقولون أن الإيمان مجرد التصديق، والجهمية يقولون مجرد المعرفة والأعمال ليست من الإيمان. فكما قلنا أنهم يرون أن أفسق الناس إيمانه مثل إيمان الأنبياء، ما في فرق. وهم الذين قالوا أيضا لا يضر مع الإيمان ذنب. فأنتم تلاحظون أن الخوارج والمعتزلة غلوا، والمرجئة والجهمية جفوا، هؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا، والله جل وعلا هدى أهل السنة والجماعة للقول الوسط، أن الإيمان والدين قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات، وأن صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. وأما حكمه في الآخرة فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإلا فإنه يعذب على قدر، نعم، على قدر ذنبه وعلى قدر معصيته. ثم لا بد له أنه يدخل الجنة، وهذا هو الحق الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة وعليه السلف الصالح من أئمة المسلمين. والحرورية والمعتزلة، الحرورية الخوارج ثم حرورية نسبة إلى قرية حروراء، قرية في العراق قريبة من الكوفة، اجتمعوا فيها حين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسمي الخوارج بالحرورية. وأما المعتزلة فسبق الكلام عليهم أنهم أصحاب واصل بن عطاء، اعتزل عن مجلس الحسن البصري وأخذ يقرر أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، وأنه في منزلة بين المنزلتين، فقال الحسن اعتزل عنا واصل، يسمون بالمعتزلة ويسمون بالقدرية لأنهم يسندون أفعال العباد إلى قدرتهم، وهم الذين يقولون إن من يقول بالقدر خيره وشره من الله أولى باسم القدرية، ويرد عليهم بالحديث الوارد وإن كان لا يثبت مرفوعا أن القدرية أنهم هم مجوس هذه الأمة، لكنهم يلقبون أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيد لأنهم يقولون بوجوب الأصلح على الله، يقول يجب على الله أن يفعل الأصلح، يجب وجوب، ويقولون بنفي جميع الصفات، بنفي الصفات، وقالوا إن القرآن إنه محدث مخلوق، وأن الله لا يرى في الآخرة، وقالوا إن الله يجب عليه رعاية الحكمة في أفعاله، ويجب عليه وجوب أنه يثيب المطيع التائب ويعاقب العاصي، وكذبوا، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، نعذبه فبعدله أو نعمه فبفضله، هو الكريم الواسع. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، يعني أهل السنة والجماعة هداهم الله سبحانه وتعالى وصاروا في الصحابة بين الروافض والخوارج. الرافضة من الرفض وهو الترك، سمي الرافضة بذلك لأنهم رفضوا إمامة زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، قالوا ما تقول يا زيد في أبي بكر وعمر؟ قال أتولاهما، هما وزير جدي. فقالوا إذن نرفضك، فسموا رافضة. والنسبة إليهم رافض، الفرد الواحد يسمى رافضي، وهم فرق شتى. وأحسن من تكلم عليهم وفصل في عقائدهم الفاسدة هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، مؤلف الواسطية، في كتابه النافع المفيد منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. ففي كتابه هذا أنواع من العلوم والفوائد، ما يتعلق برد بدعة هؤلاء القوم ونقض كلامهم ورد باطلهم، وفيه فوائد أخرى كثيرة كما هي عادة الشيخ رحمه الله في الاستطراد في مسائل العلم والتفريع فيها. وهذا اللقب في الأصل الرافضة هم كانوا يسمون بالشيعة، لما افترق الناس فرقة شايعت أولياء عثمان يعني ناصرتهم، وفرقة شايعت علي بن أبي طالب، ولم يكونوا يسمون رافضة في ذلك الوقت، إنما سموا رافضة لما خرج زيد بن علي بن الحسين في الكوفة في خلافة هشام بن عبد الملك، فسأله الشيعة عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما فرفضه القوم وقال رفضتموني، فسموا رافضة. وتولاه قوم فسموا زيدية، تولاه قوم تولوا زيد فسموا زيدية، ولهذا الزيدية أهون من الرافضة، يعني ليسوا كالرافضة في خبث مذهبهم، وإن كان عندهم يعني اعتقادات فاسدة، بل إن الزيدية أصولهم أصول المعتزلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أول من ابتدع الرفض هو عبد الله بن سبأ اليهودي. قال شيخ الإسلام: وكان عبد الله بن سبأ منافقا زنديقا أراد إفساد دين الإسلام، كما فعل بولس صاحب الرسائل التي بعيد النصارى، حيث ابتدع لهم بدعا أفسد بها دينهم، وكان يهوديا فأظهر النصرانية نفاقا لقصد إفساد ملتهم. وكذلك ابن سبأ هو يهودي فأظهر الإسلام والتنسك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليتمكن بذلك من أغراضه الفاسدة، فسعى في فتنة قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ثم لما قدم الكوفة أظهر الغلو في علي بن أبي طالب، فبلغ ذلك عليا فطلبه ليقتله، فهرب إلى بلد بعيد. والرافضة هم من أخبث الطوائف، حتى بعض العلماء أخرجهم من فرق الأمة، أخرجوهم من فرق الأمة لما عندهم من المخازي والأعمال السيئة والاعتقادات الخبيثة، حتى قال عامر بن شراحيل الشعبي الكلداني الحافظ الإمام المعروف، قال له: من أخص أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قبح الله الرافضة، لو كانوا من الطير لكانوا رخما، ولو كانوا من البهائم لكانوا حميرا، إذا دخلت حيا من أحيائهم فقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقال: والله لو طلبت منهم أن يملؤوا لي ملء هذه الغرفة ذهبا وأكذب على علي بن أبي طالب لفعلوا، ووالله لا أكذب عليه. فعندهم هم في الصفات جهمية، وعلى مذهب المعتزلة أيضا، والقرآن يقولون بخلقه، ويقولون أنه محرف، ويكفرون الصحابة إلا نفرا قليلا، ويلعنونهم بكرة وعشية، ويطوفون بالقبور، ويدعون آل البيت من دون الله، وكل هذه واحد كل واحد منهم تكفير تكفيره، ولا في فرق بين علمائهم وبين عامتهم، ما في فرق، لأنهم يقرؤون القرآن، يعرفون حجج الله، والله جل وعلا قال: لتنذر به ومن لينذركم به ومن بلغ، فكل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، كل من سمع القرآن وعلم الحق فقد قامت عليه الحجة. وهم يكيدون للإسلام من قديم الزمان، وأعرف الناس بهم هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو أعرف الناس بهم، حتى قال الرافضة: أمة مخذولة ليس لها دنيا منصورة ولا آخرة مرجوة، وما قام عدو للإسلام إلا كانوا من أنصاره، من قديم الزمان. هذا قاله الشيخ قديم، فكيف لو رأى أحوالهم في العراق وأحوالهم في بلدان شتى كيف يكيدون للإسلام وأهله. ويكفي أن بدعة الرفض أول من ابتدعها هو رجل كما يقول شيخ الإسلام زنديق منافق يهودي تظاهر بالإسلام، اللي هو عبد الله بن سبأ اليماني، جاء من اليمن وأحدث الفتنة حتى قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. والمعتقد الحق في الصحابة رضي الله عنهم هو محبتهم والترضي عنهم وموالاتهم والكف عما شجر بينهم كما سيأتي يذكر الشيخ رحمه الله. قال الشيخ: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قولي وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء ومع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. هذا اللي قاله الشيخ رحمه الله. قال: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه، كل ما أخبر الله به في القرآن أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة فإنه يجب الإيمان به. يقول: وأجمع عليه السلف الأمة أن الله سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهذا ما ذكره الأئمة، والأدلة تدل على أن على علو الله وكونه فوق عباده تقرب من 20 نوعا، وأما أنواع الأدلة تحت كل واحد من 20 عدد كبير من الأدلة، يعني تقرب من 1000 دليل كلها تدل على علو الله عز وجل على الخلق. قال أبو عمرو الطلمنكي: أجمع أهل السنة على أن الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسندي عن مالك أنه قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله هو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه، وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، وهم في الحقيقة أثبتوا ما جاء في القرآن وما جاء في السنة. قال: وهو سبحانه معهم يعلم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، يعني إن الله جل وعلا مع عباده بماذا؟ معهم بإيش؟ أحسنت، نعم، معهم بعلمه وإحاطته واطلاعه ومشاهدته لا يخفى عليه شيء. ومعية الله لعباده هل تنافي علو الله وفوقيته؟ لا، لأن الله جمع بينهما في قوله: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر الله عز وجل أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه، فهل علو الله يناقض المعية؟ لا، ومعيته سبحانه لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. وهذه الآية من أدل شيء على مباينة الرب جل وعلا لخلقه، فإنه لم يخلقهم في ذاته، بل خلقهم خارج عن ذاته، ثم بان عنهم باستوائه على عرشه. ولهذا أهل السنة والجماعة يقول الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه. نعم، قال الشيخ: وليس معنى قوله ومعكم أنه مختلط بالخلق، هذا احتراز، بل المعنى أنه معهم بماذا؟ أحسنت، بعلمه واطلاعه ومشاهدته. والذي يزعم أن قوله ومعكم بذاته هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يعني كيف يقول يعني الله مع الناس بالسوق ومع الأماكن القذرة؟ هذا قول خطير جدا. ثم استدل الشيخ بأن قوله معكم أن هذا لا يدعو أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة العربية الفصحى، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. ثم استدل الشيخ، وهو خلاف الفطرة، استدل بالقمر. القمر الآن أنت وأنت مسافر تقول سافرنا والقمر معنا، سافر من بلد إلى البلد الثاني والقمر معك، هل معنى هذا أنه معك يعني في نفس السيارة؟ لا، مع أنه من مخلوقات الله، وتقول سافرنا وصلنا المدينة والقمر معنا، مع أنه في السماء. فإذا كان هذا في حق مخلوق وهو القمر، فالله جل وعلا وهو الخالق من باب أولى أن يكون معنا، أن يكون معنا قول الله عز وجل وهو معكم، ليس معناه أنه مختلط بالخلق. قال: والقمر آية من آيات الله وهو من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء، يعني القمر في السماء الدنيا، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، مع المسافر مع المصاحبة. فهذا يدل على إيش؟ على إمكانية الجمع بين علو الله ومعيته، أحسنت، وأنه لا مناقضة ولا معارضة بينهما البتة. قال: وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، كما قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، يعني مراقب لأحوالكم وأعمالكم، لا يخفى عليه خافية، مهيمن عليهم. قال ابن عباس وغير واحد: المهيمن أي الشاهد على خلقه بأعمالهم، المهيمن الشاهد على خلقه بأعمالهم، وهو رقيب عليهم، كما قال سبحانه: إن الله والله على كل شيء شهيد، إلى غير ذلك معاني ربوبيته سبحانه، فإنها كلها حق على حقيقة ما تحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. الظنون الكاذبة التي تستعمل في شيء لا يليق بالله، مثل ماذا الظنون الكاذبة؟ مثل أن يظن الإنسان أن قوله إن الله في السماء أن السماء تقله أو تظله، تعالى الله عن ذلك، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، هذا باطل لا شك. تقله يعني تحمله وترفعه، تظله يعني تستره، لأن الله جل وعلا قال أأمنتم من في السماء، وقوله الجارية أين الله قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. طيب، أهل السنة والجماعة إذا قالوا أنه فوق العرش أو أنه في السماء لا يقولون أن هناك شيء يحويه ويحصره، بل هو فوق كل شيء وهو مستغن سبحانه وتعالى عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إليه وهو عال على كل شيء. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، يعني يمسك السماوات والأرض أن تضطرب عن أماكنهما، كذلك يمسك السماوات والأرض ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، يعني إلا بأمره ومشيئته. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أي من العلامات الدالة على وجوده سبحانه وتعالى وعظيم قدرته وقيام كل شيء به قوله، قال عز وجل قل، قال سبحانه وتعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بتدبير أرزاق العباد وجميع أحوالهم. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وحدثهم بكلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذه كلها الأدلة تدل على إثبات علو الله على الخلق، وإثبات أيضا استواء على عرشه وعظمته وكمال قدرته سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.